تفسير الآية 21 من سورة لقمان، يقول تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أي وحين يقال لهم لهؤلاء الذين يجادلون في أن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة والذين ذكروا في الآية السابقة، اتبعوا أي سيروا خلف ما أنزل الله إليكم على رسله من كتب فيها الإسلام الذي يناسب عصركم الذي يسعدكم في دنياكم وأخراكم، واسترشدوا بكل ما فيه وتمسكوا واعملوا بكل أخلاقه، يكون ردهم على سبيل العناد والتكبر والتقليد الأعمى، لكننا لا نتبعه بل سنتبع الدين الذي وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا على الحق. قوله تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي حتى ولو كان هذا الاتباع هو من دعوة الشيطان لهم وسيأخذهم حتما إلى عذاب السعير أي النار ولهيبها، ما أعجب وما أسوأ هذا الاختيار الذي اختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم. أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لهذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات الله، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. والعذاب هو في الدنيا والآخرة، حيث في دنياهم أولا لهم درجة ما من درجات القلق والتوتر والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم سيكون لهم حتما ما هو أشد ألما وعذابا وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد في نار جهنم.